يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال الشيخ علي رحمه الله دائما في فصله في أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع، قال لا بطن ثاني بأول، لا يباع بطن ثاني بما يطرح بطنين كما مثلا الطماطيش كما الفلفل كما أو يجيب بطنين، والله كما الدلاع البطيخ أو يجيب البطن الأول ومن بعد يزيد الثاني ومن بعد شوف إذا باعوا البطن الأول ما يزيدش المشتري يقول ندي ثاني البطن الثاني. لا يباع بطن ثاني بما يطرح بطنين فأكثر قبل بدو صلاحه بأول أن يبدو صلاح بطن أول، فمن باع بطنا بمدو صلاحه ثم بعد انتهائه أراد أن يبيع البطن الثاني بعد وجوده وقبل بدو صلاحه بمدو صلاح الأول فإن ذلك لا يكفي، ما يكونش تبع. قال رحمه الله وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للموت، وهو بدو الصلاح، وهذا يجوز بيعه لأنه راس واحد صالح البيع. العلامة هو الزهو في البلع بحمراره، إذا قال هذا هو الزهو، الزهو بالبلع بحمراره أو اسفراره أكو على ما تطيق، وما في حكمهما كالبلح الخضراوي نوع التعوى خضراوي وظهور الحلاوة تظهر الحلاوة يجوز بيعه في غيره من صبار كالعنب تظهر الحلاوة يجوز بيعه، أما قبلها فلا يجوز بيعه. والتهيؤ للنضج سلام بأن يميل إن قطع إلى صلاح كالموز، الموز هو منحته ما ينحوه أخضر شيش ما يطيبش لضربه حتى يقطعوه ويديروا قرموه للنار وذابه يصفار كنت أنا رحت لأبو في نفاسه كان أحمد فلنا ودهنينا مالي ما لو جبناها أخضر الشيش كان هنا مكان يعني بناء كان مكان جبناها أخضر الشيش لا هنا أخي وسخناه بالنرش مع أصفار. وهو الزهو والتهيؤ للنظر، وهو في ذي النور أي صاحب الورق كالورد، إذا باع الورد ولا الياسمين هو يبيعك ينفتح أي انفتاح أكمامه فيظهر ورقه. وفي البقول بإطعامها، البقول بإطعامها بأن ينتفع بها بالحال، وذلك باستقلال ورقه وتمامه بحيث لم يكن في قطعه فساد لأنه راه طاح حتى وقلوا ما يفسد. وهل هو بدو الصلاح في البطيخ الأصفر كالعمد اللي هو الأخضر الدلع اللي هو الخبيء والخيري والخنزي هذه والقاوون والضميري هو هل هو الإسفرار بالفعل أو التهيؤ للتطبيخ بأن يقرب من الإسفرار قولان، ولم يذكر بدو صلاح البطيخ الأخضر ولعله تلون لونه لبه بالحمرة أو غيرها، ولما ذكر ما تتميز بطنه بقوله لا بطن ثاني بأول، ذكر ما لا يتميز بطنه وهو قسماني ما له آخر وما لا آخر له، وأشار الأول بقوله قال رحمه الله وللمشتري بطونك يا سمين ومقفأة، وللمشتري عند الإطلاق اشرع عليه الياسمين مثلا، وما اذكر روش وش من بطن والله والله اشرع عليه الورد والله المقفاء الخيار والله قفاء والله مطيق والله جميل من كل ما يخلف يجي بطن بعد بطن ولا يتميز بعضه عما من بعض مش كل بطن وحده هذا يجي ولا يتميز بعضه من بعض أي يقضى أي يقضى له بذلك ولو لم يشترط، يقضى للمشتري يأخذ من البيع ولو لم يشترطه، لأن هذا ما يبانش البطن الأول من الثاني لما لا كل يشتري يكون للمشتري. قال ولا يجوز بك شهر، ولا يجوز توقيته بك شهر كالفول لاختلاف حملها بالقلة والكثرة، ما يكونش شرط على شهر والله كذا والله لا ما يجوز شهر، خليه على الإطلاق لا يجوز. قال ووجب ضرب الأجل إن استمر كالموز، وأشار القسم الثاني بقوله ووجب ضرب الأجل فيما يخلف إن استمر بأن كان كلما قطع منه شيء خلفه غيره وليس له آخر ينتهي إليه، كما الموز البناء في بعض الأقطار. قال ومضى بيع حب أفرك قبل يبصر، ومضى بيع حب يجوز بيع الحب مع سنبوله هو سنبول كقمح وشعير وفول وذرة إذا أفرك إذا كان فريك خلاص يعني بلغ واستغنى عن الماء يجوز بيعه، ولا يجوز ابتدان يعني هو قال هنا ومضى بيع حبين لكن يعني الإقدام عليه ما يجوزش، لكن إذا فات منه وباعه هو فريق يجوز، ولا يجوز ابتداءه في المدونة أكرهه فإن وقع فتى وهي محتملة للمنع وعليه حملها بعضهم ولإبقائها على ظاهرها وعليه بعضهم قبل يبسي فعله، ولم يشترط قطعه بل اشترط إبقائه للذي يبسي أو أطلق بقبضه متعلق بهذه المضى أي يمضي بقبضه بحصاده موضوع المسألة. وأما بيعه مجردا عن سنبوليه قبل يبسي فمضيه بكيله يجوز بذلك ساعة بكيل لأنه مما فيه حق توفية، وأما بيعه بعد يبسيه مجردا عن سنبوله فيجوز على الكيل لا على الجزاف لعدم رؤيته، ومع سنبوله يجوز جزافا لأن بيع الزرع القائم جزافا جائز. ولما ذكر أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ممنوع يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها في نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبعده بعد الثمر يجوز وبعده جائز بشرط عدم ريب الفضل والنساء، ذكر ما السنثنية من ذلك وهو بيع العارية. قال رحمه الله ورخص لمعر وقائم مقامه وإن باشتراء الثمرة فقط تيبس. ورخص جوازا لمعرن وهي العارية، العارية وهو واهب الثمرة وقائم مقامه من وارث وموهوب ومشتري للأصل مع الثمرة أو للأصل فقط، بل وإن قال مقامه باشتراء بقية الثمرة المراد فقط دون أصلها، اشتراء ثمرة أي اشتراؤها من المعرى، يعني العارية هذه قال الرسول صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أغلاها يعني أفضلها منحة العنز، منحة يقول له العارية، العارية مثلا يعير له حاجة هكذا وينتفع بها ومن بعد يردها له، العارية ولا منحة. قال ورخص لمعرين وقائم مقامه، هو مثلا كان يفعل الخير عنده جنان والله، والله عنده نخيل والله، لا يحب يعطي الشجرة الواحد الجار وواحد فقير يقول هذه هاي ليك هاي ليك، يعني كتطيب راه ليك هذه العارية. لا لا الشرع جوز للمعرض الفاعل الخير هذاك جوز له يطيب خطرة أخرى يشريها على المعرى على هذاك الإنسان اللي يطهر، علاش يشريها عليه به ما يدخلش عليه داخله وخارجه وكذا، وربما يشوف عيد وربما كذا يجوز له يشريها على المعرى. ورخص لمعرى وقائم مقامه، والله الورث نتاعه والله الموهوب والله ومشتري الأصل مع ثمرة والأصل، وإن قام مقامه باشتراء بقية ثمرة المعرات فقط دون أصلها، ثمرة فرق اشتراء ثمرات نائبة أي اشتراءها من المعرى أو ممن قام مقامه شرط تيبسه هذه الشجرة اللي أعارها وعطها له كي توجد اشترط فيها تيبس حتى تيبس، فهي يشريها المعرج، المعرج فعل الخير يرجع يشري رزقه هذاك هي خليها حتى تيبس، أي شأنها أن تيبس بالفعل إن تركت كما يدل عليه التعبير بالمضارع، لأن حين الشراء يبسة ولا يكفي يبس جنسها فيخرج عنب مصر، قال لك ما يبس عنب تاع مصر ولهذا ما يجوزش فيه بيسري عليه الآن عرضها له وخليه ويأكلها بها، عنب مصر وبلحها وزيتونها ولوزها قال لك ما يبس، كلوز وجوز ونخل هذه يجوز للمعرض يشري هذه كلها الشيء اللي كان عارض، وعنب وتين وزيتون في أهل مصر، ذاك موز أو كلك تيبس حاجة اللي تيبس هذيك اللي يجوز للمعرض يشريها، ما كان الأمر اللي ما تيبس لا يجوز، ذاك موز ورمان وخوخ وتفاح هذو ما يبسوش، وبرقوق بفقد يبسه ذلك عرضها له خليها يأكلها وخلاص، لو ترك ومثله ما لا يبس بما أصله أن يبس كعنب مصر ونخله كما علم بشروط 18 لها بقدره. قال إن لفظ بالعارية، هل اللي يشريها عليه المعري يشريها على المعرى بشروط 8. قال إن لفظ المعرى حين الإعطاء، يكون المعرى هنا إن لفظ المعرى حين الإعطاء بالعارية كأعربتك لا بلف العطية، بل هذا تكون المعرى بل صحة بالعارية كأعريتك لا بلف العطية، إذا كان بلف العطية قيمة رجعتم فيها، ولا الهبة، وكذلك المنحة، منح شعار المشروع. إن كانت المنحة قريبة للعادية. قال وبدا صلاحها. وبدا صلاحها وقت الشراء، يشريها عليه المعري، يشريها على المعرى وقت اللي يبدو صلاحها وقت الشراء، وإنما نص على هذا الشرط، وإن لم يختص بالعارية لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة. وهل العارية هذه هي رخصة أباح للشيء؟ يعني في الحقيقة هي فيها جهالة وفيها بيع مجبنة، ممنوع، هذا الممنوع في البيع، ولكن الشرع رخص في العارية، العارية للرفق، يعني بفعل الخير، باب رفع الحرج. عن باب رفع الحرج. إيه؟ قال وكان بخرصها ونوعها. الشرط هذا ثالث، وكان الشراء بخرصها حتى يخرصها. قال هذا النخلة والله هذا العنب شعرها به، قال هذا كذا وكذا، ايش اللي ذلك الشعر. وكان الشراء بخرصها يعني قدرها من ثمر، لا بأقل أو أكثر، وليس المراد أنه لا يجوز الشراء، لا يجوز الشراء إلا بخرصها لا بعين ولا عرض، فإن نذهب جوازه. ونوعها فلا يباع الصيحان ببرني، لا يجوز، ولا عكسه. ومراده به الصنف. قال يوفي عند الجذاث الدم في الذمة. يوفى الخرص عند الجذاث. عند الجذاث يشوف الخرص وش أشعر فيها، لا على شرط التعجيل، فإنه مفسد وإن لم يعجل بالفعل. وأما التعجيل من غير شرطه فلا يضر، سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه. في الذمة، أي ذمة المعري، لا في حائط معين. وقال وخمسة أوسق فأقل، ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الأصح. وكان المشترى من العارية يكون خمسة أوسق فأقل، حتى بعض العلماء يقول يكون خمسة أوسق، يكون أقل، يعني الرخصة ما يفوتش الإنسان عليه خمسة أوسق. وإن أرى أكثر بناء على أن عدة الرخصة المعروف، المعروف يعني. ولا يجوز أخذ زائدا عليه على القدر المرخص، وهو خمسة أوسق معه مع القدر المضبوط بعين أو عرض، الأصح لخروج الرخصة عن موضعها. قال رحمه الله إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل خمسة، إن كان بألفاظ لا بلفظ على الأرجح. لا يشرع ليه إذا كان فيها خمس أوسق فأقل، واستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل قوله إلا لمن أعرى عرايا، عرايا ثلاثة ولا أربعة من الناس، يجوز يشيع لهم على كل واحد خمسة أوسق فأقل، وكل شيء غير خمسة أوسق على الأول والأخرى لا لا لا لا يشيع له. واستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل قوله إلا لمن اشترى عرايا، إلا لمن أغرى أعرى عرايا بواحد أو متعدد في حوائط أو حائط، فمن كل منها خمسة من الأوسق، وفي بعض النسخ وكل خمسة بواو الحال، والأولى أولى لأنها أصرح في المعنى المراد، أي فيجوز من كل خمسة أوسق فأقل، إن كان الإعراء وقع بألفاظ، يعني هما يزوج الله لذم الناس وكل واحد عقد وحده بألفاظ أي بعقود، ولا بد من اختلاف زمنها أيضا، فإن اتحد الزمن فهي بمنزلة العقد الواحد، لا بلفظين، أي عقد واحد كبير الفاضين في وقت واحد على الأرجح، هذا يكون حتى أعرى له شجرة اليوم وغدوة ثانية أخرى وأخرى أخرى، أي شيء يأخذ من كلها. يعني قال رحمه الله لدفع الضرر أو للمعروف. وأشار إلى الشرط الثامن ببيان علة الترخيص، يعني ليش رخصوا الشرع به يشري الشيء اللي أعطاه، وهي إحدى علتين على البدل بقوله لدفع الضرر، دفع الضرر على المعري عن المعري الحاصل له بدخول المعرى بالفتح وخروجه، حيث تدل الشجرة وهذه الشجرة تكون منها وخلاص يعود داخل خارج، فلا أو يسمى يجب له ضرر، فلهذا جوز له الشرع يشريها عليه كطيب، وجب الاطلاع على ما لا يجب الاطلاع عليه من حريم أو غيره أو للمعروف، للضرر فلا للمعروف، يعني الرفق بالمعرى اللي يعطاله معلش هنا المعروف هو يقوم له المعري يقوم له بالسقي والخدمة وحتى يوجدها له، هذا معروف لا للتجري فيمنع بالخرس كما هو الموضوع ويجوز بعين العرض. قال رحمه الله فيشتري بعضها ككل الحائط، وفرع على الثانية ثلاثة مسائل، فقال فيشتري بعضها كثلثيها أو نصفها ككل الحائط إن أعري جميعه، كان أعري جميعه على الحائط وهو خمسة أسق فأقل، فيشتري بعضها كثلثيها. قال وبيعه الأصل، وبيعه بالجر أي وكبيع الماضي الأصل، ولا المعري هذاك بعد اللي أعاره باعله الأصل، باعله باع الجنان بشجره للمعرى أو لغيره، كان ذلك قبل شراء العلي أو بعده. قال وجاز لك شراء أصل في حائطك بخرصه إن قصدت المعروف فقط، ولما كان لنا ما يشبه العلي في الترخيص في شراء الثمرة بخرصها وليس هو من العالية في شيء ذكره بقوله وجاز لك شراء أصلين، يعني جاز شراء أصلين أي ثمر أصلين لغيرك في حائطك بخرصه مع بقية الشروط الممكنة، إذ شرط لفظ العالية وكون المشتري هو المعري لا يتأتى هنا، إن قصدت بشرائك الثمرة المعروف برب الأصل فقط لا قصدت رفع الضرر، وأما بالعين فيجوز إن بدا صلاحه. قالوا بطلت إن مات قبل الحوز، وبطلت الآلية، وكان قالوا نعير لك شجرة والله لا، ولكن مات قبل لا يأخذها المعرى هنا تبطل، لأن من شرط الهبة الحوز وكذلك العرية لا بد من الحوز، وبطلت العرية إن مات معريها أو حصل له مانع كإحاطة دين، المعري هذاك أحاط به دين، أما قالوا شايفها حتى العرية تروح كإحاطة دين أو جنون أو مرض متصلين بموته قبل الحوز لها، لأنها عطية لا تتم إلا بالحوز كسائر العطايا والهبات، إذا كان عار له شيء فديرها كثير ما توقع مثلا يجي راح يموت وذلك الحاجة الفلان وما يعطيها لوش ما يحوزهاش، والله ما عجوز تقول هذا ذهب لي كثير ما توقع، الذهب هذا نعطيه لبناتي وما أعطته لهم شو بقى عندها حتى ماتت، والجميع الورثة هذه الأشياء قياسة. قال رحمه الله: وهل هو حوز الأصول أو أن يطلع ثمارها تأويلان؟ وهل هو الحوز حوز الأصول فقط أي تخليته بينه وبينها بحيث لك الشجرات خوضا يقول هو يقول أنا خلاص شي شرط حتى يدل عليهم صرف والله فما أعطاهم له قالوا هذو ذيك راح حاسم أي تخليته بينه وبينها كما تقدم في قوله وقبض العقار بالتخلية قبض العقار يكون بالتخلية يعني يعطلون فتيح ولا يعطلون العائلة خلاص أو لا بد من زيادة ذلك من أن يطلع ثمرها أن يصير طلعا ووضع عليه طلع الذكر وهو التأبير أولى فيجوز الثلالية من طلع يطلع كيصور ومن عليه يظهر فلو حازها ولم يطلع ثمرها بطل هنا في خلاف الراجح بطل ثمرها بطل الراجح الثاني ويجري مثل هذا في هبة الثمرة حتى في هبة الثمرة وهي من زالة ما فثمرت شو بزالت يبطل العطية وصدقتها وتحبيسها. قال رحمه الله: زكاتها وسقيها على المعري أو كملت بخلاف الواهب. هذا كل إعار الشجرة يكون السقي عليه أي شيء على المعرى على الفقير هذاك لا وزكاتها ثمرة المعرات إن بلغت نصابا وسقيها حتى تنتهي على المعري بكسر وسواء أعرى بعد الطيب أو قبله وما عدا السقي من ثقلين يعني السقي يكون على المعري وما السقي وتقليم الشجرة وتقيتها وحراستها هذا يكون على المعرى أو إن نقصت العارية عن النصاب كملت من ثمر الحائط وزكاها معريها يزكيت هنا ما تكونش على المعرى على الفقير هذا كل مسكين وعرف له يكون على المعرى على رب الثمر كملت من ثمر الحائط وزكاها معريها بخلاف الوهب والمتصدق الواهب والمتصدق لا زكاة عليه هذا وهبها خلاص يدبر رسول الموهوب له وليه لا زكاة عليه ولا سقيا إن وهب قبل الطيب وإنما هي على الموهوب له إن بلغت نصابا فإن وهب بعد الطيب فعلى الواهب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه